العافية ومن نحب يا رب العالمين. اللهم اغفر وتجاوز وابن لمن بنى هذا المسجد بيتا في الجنة. اللهم اخلف عليه في ماله وولده واطل في عمره على طاعته واختم لنا وله بخاتمة الإحسان. ومن عمل في هذا الجامع ومن أمن على هذا الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وبلادنا ورجال أمننا ومقدساتنا وشبابنا بسوء اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واستغفرك فغفرت له واستنصرك فنصرته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك الذكران. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.